قال المصنف رحمه الله: واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى، فالصبر أوثق عدة الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. يبين المصنف رحمه الله تعالى هنا أهمية الصبر في حياة المؤمن، فالصبر كله خير، يعلمك الثبات على الشدائد والصبر على اللأواء إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى. وإذا قدر الله عليك مصيبة من المصائب تتقبلها برضا وبتسليم لقضاء الله وقدره، لأن الصبر ضياء، كما جاء حديث مسلم عن أبي مالك الأشعري، الحديث الطويل الذي أوله الطهور شطر الإيمان، إلى أن قال: والصبر ماذا؟ والصبر ضياء، ضياء يستنير به ذو البصيرة. والصبر في اللغة الحبس، وفي الاصطلاح حبس النفس على طاعة الله وعن معصية الله، وحبسها على الرضا بأقدار الله. ولأهمية الصبر ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن في أكثر من 90 آية، ولو تدبرتم تلك الآيات لوجدتموه ظاهرا. وهذا دليل على أهميته ومنزلته، فإن منزلته من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد، فإذا فقد الرأس فقد الجسد، وإذا فقد الصبر لا توجد الطاعة، ولا الصبر عن المعصية، ولا الصبر على المصائب. ومما تقدم يتضح أن الصبر، أن للصبر 3 أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله. فالصبر على طاعة الله أن تلزم النفس بأن تداوم على الطاعة من أداء الفرائض والواجبات، بل وحتى النوافل. قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والثاني الصبر على عن معاصي الله، بأن تكبح جماح نفسك وتلزمها البعد عما تهواه وعما تشتهيه وعما تميل إليه، لأن النفس أمارة بالسوء. وهي دائما تدعوك إلى شهواتها ونزواتها وملذاتها،

ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على سكن المدينة: من صبر على حرها ولأوائها كنت إيش؟ شفيعا له يوم القيامة. طبعا ليس المقصود مجرد السكنة، إنما المقصود السكنة مع الأدب والاحترام بامتثال أوامر الله واجتناب محارمه. في هذه الحال تكون سكن المدينة خيرا له. أما إذا كان معرضا فالسكنة لا تنفعه، ولو كانت تنفع لنفعت عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على السكنة، سكن المدينة، حتى ولو أن تعض على، ولو أن تأكل من ماذا؟ من شجرها أو عضاتها، لكن ليست السكنة في حد ذاتها غاية، بل هي وسيلة إلى الطاعة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. فيجب أن نتنبه وأن نصبر ونحتسب، وبشر الصابرين: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أحياء وأموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون، أولئك هم المهتدون. وطعم برمح الحق كل معاند لله در الفارس الطعان. بعد أن حث على الصبر والثبات عند الشدائد، ولا سيما الثبات في الجهاد، الجهاد الحق وليس جهاد الخوارج المارقين الماردين الفجرة، تلاميذ اليهود والنصارى، أفراخ الخوارج والمجوس. أقول إن الصبر على الجهاد هو أعظم أنواع الصبر. الجهاد الذي كان تحت راية التوحيد وتحت قيادة مسلمة وبإذن إمام المسلمين وبإذن الوالدين وبأن لا تكون له خلفية عكسية تضر بالإسلام والمسلمين، وبقصد أن تكون كلمة الله هي العليا، هذا هو الجهاد. أما جهاد تلاميذ الظواهر وأشكاله فهذا إفساد وليس بجهاد. تلاميذ الظواهر وتلاميذه وأعوانه من القابعين في الكهوف، في كهوف الجبال، من المردة والخوارج والمنظرين والممكنين لليهود والنصارى في بلاد المسلمين، والذين قدموا بلاد المسلمين على طبق من ذهب للغرب، عندما تبجحوا بفعلة لم يفعلوها وإن كانوا يستبيحونها، وعندما يتبجحون بكل فعلة فهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى فعلتهم البارحة قبل أن نذكر بعض أوصافهم، يعني مصرون إلى الآن على غيهم بعد أن تلقوا تعليماتهم وأخذوا مفاتيح الجنة من أهل الجبال من أيمن الظواهر وجماعته، كلاب النار، خدام اليهود والنصارى، عباد الشيطان، عباد الدنيا والمناصب، خدم اليهود الذين خرجوا على المسلمين يضربون برهم وفاجرهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وجهوا سهامهم إلى المسلمين وتركوا أعداء الإسلام، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فالمصنف هنا رحمه الله يبين أهمية الطعان في سبيل الله والجهاد في سبيل الله، لأنه طريق الجنة الذي توافرت شروطه ووجدت مقوماته وكان تحت راية الإسلام وقصد به وجه الله. أما الذي قصدت به المناصب وطلب الكراسي والظهور والذي يقرره الجهلة والسفلة، تلاميذ الكهوف والجبال وتلاميذ بعض القابعين في بلاد أوروبا الذين يملون لهم، يوحي من شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فنسأل الله العافية والسلامة، اسألوا ربكم العافية الذي رزقكم العلم والتعلم والفقه في الدين، بدلا من أن تستفتوا كلاب النار القابعين في الجبال، خدام اليهود والنصارى الذين سلطوهم على بلاد المسلمين بثمن بخس، فلا حول ولا قوة إلا بالله. لأن هؤلاء لا يخلو حالهم عن أربعة أمور: إما أن يكونوا جهلة متعالمين يدعون العلم، والعلم بينهم وبينهم كما بين الثرى والثريا، والجاهل عدو نفسه وعدو مجتمعه، وإما أن يكونوا مستأجرين من قبل أعداء الإسلام من الماسونيين والصهاينة بطريق مباشر أو غير مباشر، وإما أن يكونوا طلاب كراسي وحكم ومناصب، وإما أن يكونوا مرتزقة سفهاء يريدون جمع المال ولو بإهلاك أنفسهم أو بإهلاك مجتمعهم. لا يخرجون عن هذه الأحوال الأربعة: أدعياء الجهاد الكاذب، أدعياء الجهاد في سبيل إبليس وفي خدمة اليهود والنصارى، فهذا والله ليس جهاد ولكنه انتحار ثم الذهاب إلى النار، بالإضافة إلى ذنوب أولئك المساكين من الثكالى واليتامى الذين يتموهم. فادعوا الله عليهم في السحر يا إخوتاه، كم يتموا من طفل، وكم رملوا من امرأة، وكم قتلوا، وكم سفكوا من دماء. وادعوا لرجال الأمن وفقهم الله وشد من أزرهم وزادهم تماسكا وثباتا، الذين ورزقهم الله الإخلاص، الذين قدموا أرواحهم وأنفسهم من أجل حماية هذا الدين والبلاد وأهلها. فنسأل الله أن يكتب ذلك في سجل أعمالهم، وأن يسكن من أرجو أن نكون شهيد، أن يكون شهيدا منهم منزل الشهداء. نحن لا نجزم بالشهادة كما يجزم هؤلاء الجهلة والسفلة لأتباعهم ولقادتهم الفجرة الملاحدة المارقين من الدين، ولكن نقول نرجو الله أن يكون من ذب عن دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم وبلادهم وقبل ذلك عن دينه أن يكون شهيدا بإذن الله. ففي هذا البيت الحث على الجهاد والمطاعنة في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. فالجهاد باق إلى يوم القيامة ولن يتوقف، لكن ليس على أيدي هؤلاء المردة المارقين مستبيحي الدماء السفاكين الذين لا خير فيهم، أينما توجه أحدهم لا يأتي بخير، يكفي أنه قدم أفغانستان والعراق للكفرة وهو يشتغل من أجل أن يقدم البلاد الأخرى، لكن سيخزيه الله ويخزي من معه ويخزي من وراءه ويخزي من يؤيده ويخزي من يسكت عنه ويخزي من يتعاطف معه. إخوة الإسلام، إن الذي يسكت عنهم آثم كالشيطان الأخرس الذي يسكت عن الحق، بمجرد أن يسكت عنهم، وإن الذي يؤويهم ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: لعن الله من آوى محدثا. وإن الذي يتستر عليهم ينطبق عليه هذا الحديث أيضا: لعن الله من آوى محدثا. وإن من يسكت عنهم ولا يدلي بالشهادة إذا عرف أحدا منهم، سواء من كان عنده من فعل أو عنده الفكر نفسه ويسكت عنه ويتعاطف معه، ينطبق عليه قول الله تعالى: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وإن من يتعاون معهم بأي شكل من أشكال التعاون فإنه من التعاون على الإثم والعدوان. والله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ادعوا عليهم في السحر كما كان يدعو عليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان يدعو على الخوارج، كان أسلافهم الذين قتلوا عليا وعثمان رضي الله عنهما، أحد قتلة عثمان وهو يريد الجنة على حد زعمه، يصعد على جمجمته رضي الله عنه عثمان ذي النورين مجهز جيش العسرة من أوائل المسلمين الخليفة الراشد الذي تستحي منه الملائكة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، يقتله هذا اللعين ثم يصعد على رأسه برجله ويقول: والله ما رأيت يوما من أيام الجهاد مثل هذا اليوم، ولا طريقا إلى الجنة مثل هذا اليوم. فلا حول ولا قوة إلا بالله. إذن فلا تستغربوا من تلاميذهم وأفراخهم، تلاميذ أطباء البقر، تلاميذ الجهلة، تلاميذ المفلسين، تلاميذ التكفيريين، ممن لا فقه عنده وتلقى هذه التعليمات ونفذها لهؤلاء الفجرة الملاحدة. المسلم كيس فطن، المسلم ليس بالخب ولا الخب يخدعه، المسلم يعرف عن من يأخذ دينه، لا يأخذه عن الرعاع وعن كلاب أهل النار القابعين في الجبال والمندسين في بلاد أوروبا. والعجيب أنه ما بين الفينة والأخرى تأتي أشرطتهم إلى قناة يهودية نصرانية غرست في بلادنا في بعض بلاد المسلمين مأجورة، فيذيعون تلك الأشرطة التي فيها تهديد للمسلمين لا للكفار، بل ووالله إن الكفار يفرحون بأشرطتهم هذه إن لم يكونوا هم الذين يوصلونها إلى تلك القناة المشبوهة التي فيها حثالة الفجرة من الباطنية واليهود. زرعت في هذا البلد المسلم الصغير الذي هو غير قادر على حماية نفسه، فضلا عن أن يتكلم عبر قناته لحماية الآخرين ولحماية المسلمين، مما يزهدني في أرض مملكة أسماء مملكة، مما يزهدني في أرض أندلس أسماء مملكة أسماء معتضد فيها ومعتمدي، أسماء مملكة في غير موضعها كالهر الرياح كانتفاخا صولة الأسد. فاتقوا الله واعرفوا عمن تأخذون دينكم. وأني أناشد الذين يؤجرون بيوتهم ألا يؤجروها إلا على شخص يعرفونه ويعرفون مخرجه ومدخله ومن أين جاء ولماذا جاء، وعلى كل مسلم أن يكون رجل أمن بنفسه لحماية دينه ثم حماية بلده المسلم. ولننتبه لهؤلاء القراصنة اللصوص أدعياء الدين، والدين منهم براء. لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. لقد أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار، وأنهم شر قتلى تحت أديم السماء وشر الخلق والخليقة. وقد أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ولا ترقيهم. فلا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأن يرينا فيهم عجائب قدرته. وأحب أن أزف لكم بشرى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أنهم وإن أفسدوا وإن خرجوا فإنه لن تقوم لهم قائمة ولن تقوم لهم دولة، بل قال كلما ظهر فيهم قرن كلما ظهر منهم قرن ماذا؟ قطع حتى يظهر في عراضهم الدجال. يعني ما زالوا يخرجون عبر التاريخ إلى أن يظهر آخرهم متى؟ مع الدجال، لأنهم دجاجلة وهم أتباع الدجال الذين يلتصقون به ويلتحقون به.